محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام للسنة فارتاحت لسماعها وانقادت لاتباعها، وأمات قلوب أهل البدعة بعد أن تغالت في نزاعها وابتداعها. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأحييكم إخوتي وأخواتي المشاهدين والمشاهدات حيثما كنتم في هذا البرنامج الذي نحلق وإياكم فيه مع المختار صلى الله عليه وسلم، ومع مختارات من شمائل المختار. وفي هذا البرنامج الذي تعده لكم وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية، أيها الإخوة والأخوات، إن كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم كما نسمع كثيرا فيهما العصمة من الضلالة والسلامة من الغواية، وإليهما يفزع كل مسلم عند ورود الشهوات ويلجأ إليهما عند هجوم الشهوات، فهما كلية الشريعة وينبوع الملة. إخوتي، لا نجاة للإنسان ولا فلاح ولا سعادة إلا بالتمسك بهذين الأصلين، الكتاب والسنة. وحينما نقول السنة وهذا اللفظ الذي يتكرر ويتردد كثيرا، فإننا بحاجة إلى أن نجلي هذا المعنى. حينما نسمع السنة والتمسك بالسنة وما إلى ذلك، ما هي السنة؟ السنة في اللغة هي السيرة والطريقة، من سار على سيرة معينة وطريقة معينة فهذا قد سار على سنة، كما قال صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. وأما في الاصطلاح الذي تعاقد عليه أهل العلم ولا سيما المحدثون، فالسنة عند المحدثين هي كل ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. إذن السنة تشمل هذه الأشياء الأربعة: أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته وأوصافه. وهذه الأوصاف سواء كانت أوصافا خلقية أو أوصافا خلقية. دعونا أيها الأحبة نعطي بعض الأمثلة على هذه المكونات لهذه السنة. فحينما نقول ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول، يدخل في ذلك آلاف الأمثلة. أقواله صلى الله عليه وسلم كقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وقوله: اتق الله حيثما كنت، وإلى آخره من الأمثال الكثيرة. والأفعال كذلك يندرج تحتها أمثلة كثيرة جدا طافحة في كتب السنة، كقول ابن عمر رضي الله عنهما مثلا: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع. هو الآن يحكي فعلا. تلاحظ أن هذا الحديث ليس فيه كلام للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو حكاية فعل، هذا الفعل من السنة. النوع الثالث من السنة التقرير، والمقصود بالتقرير أن يفعل شيء أو يقال شيء بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم فيقر هذا الأمر ولا ينكره، فهذا يسمى إقرارا، وهذا أحد وجوه الاستدلالات الشرعية، وهو أحد وجوه السنة النبوية. وله أمثلة أيضا كما حصل في خبر عائشة رضي الله عنها، قالت: كنت أنظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم أقرها على ذلك ولم ينكر عليها. وأما الصفات فكما ذكرت هي صفات خلقية تتعلق بالخلق والتكوين والتركيب، أو صفات خلقية تتعلق بالأخلاق، وهذه إن شاء الله ما سوف يأتي الكلام عنها مفصلا في حلقات وثنايا هذا البرنامج. إذن أيها الأحبة، السنة تتكون من هذه المكونات الأربع: الأقوال والأفعال والتقريرات والصفات. وكذلك يتعلق بالسنة الشمائل، وهو ما نحن بصدده الآن. فالشمائل في اللغة العربية حينما يقال الشمائل تطلق على اليمين مقابل اليمين الشمال، ويجمع الشمال على شمائل، وهذا كما ورد في القرآن في قوله عز وجل: وكلبهم باسط ذراعيه باليمين والشمال. وفي الآية الأخرى يقول عز وجل: عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون. فالشمال هنا بمعنى ما يقابل اليمين. وأما المعنى الثاني لكلمة الشمال، ونحن نريد أن نقرر المعنى حتى ننطلق منه في بحث هذه المختارات من شمائل المختار. المعنى الثاني لكلمة شمال هو الطبيعة والجبلة، الخلق الذي يتخلق به الإنسان، فهذا أيضا يسمى شمال. فتطلق كلمة الشمال في اللغة العربية على الطبع والخلق، وهذا هو المقصود هنا في حديثنا حينما نتكلم عن شمائل المختار. فنحن نعني هذا المعنى، نعني أخلاقه صلى الله عليه وسلم وطبائعه والأمور التي تخلق بها، سواء كانت صفات خلقية أو صفات خلقية. ويدخل في ذلك أيضا كما ذكر ذلك أهل العلم، يدرجون في ذلك أمور العادات كمسائل الأكل والشرب والنوم وما إلى ذلك، والأمور التي جبل عليها أيضا، الأدوات والأثاث والمقتنيات التي كان يلابسها النبي صلى الله عليه وسلم كأدواته وأثاثه في بيته ودوابه وملابسه وما إلى ذلك. فنحن نتحدث أيها الإخوة عن سيد الخلق وإمام المرسلين وأفضل خلق الله أجمعين، المفضل عند رب العالمين، فلا بد، وهو رسولنا وحظنا من هؤلاء المرسلين، فلا بد أن يكون لنا نصيب وحظ من معرفة هذا النبي الكريم، أن نتزود من العلم النافع الذي يعرفنا بهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. كيف كانت أخلاقه؟ كيف كان تعامله؟ كيف كان صفاته؟ ما هو خلقه؟ طوله ولونه وما إلى ذلك؟ ما هي عاداته؟ ما هي أخلاقه؟ ما هي الأمور التي جبل عليها؟ المحور الذي يدور عليه هذا برنامج والمنطلق والمرتكز هو سيد الورى وإمام المرسلين عليه الصلاة والسلام. وأكرم به من علم ينتفع به حينما يكون المسلم ينطلق من هذا المنطلق ويتفقه ويتعلم في سيدي في أحوال نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم. وأنبه إلى قضية قد يسأل عنها البعض أو كأني بها قد تدور في أذهان المشاهد، وهي: هل هذه المسائل هي السيرة؟ ونحن ندرس السيرة ونقرأ في السيرة وتعلمنا علوما من علوم السيرة. الجواب فيه اختلاف، وإن كان فيه ترابط، لكن السيرة يعنى بها هي الأحداث والمغازي التي حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم، الأحداث والمغازي التي حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني بعثته، غزواته، سراياه، أحداث التي وقعت في حياته صلى الله عليه وسلم منذ مولده إلى وفاته، هذه السيرة. أما الشمائل فهي تدور حول ذات النبي صلى الله عليه وسلم، ما هي أخلاقه، ما هي صفاته، حينما نتحدث عن شجاعته، كرمه، رحمته، حلمه، أمانته، وفائه، صدقه، عدله إلى آخره. وأيضا الجوانب الخلقية، ما هو طوله، وما هي لون بشرته، وما هي مثلا صوته وكلامه ومشيته وشعره وإلى آخره من هذه الأمور التي خلق وركب عليها النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك الأمور التي سلف الإشارة إليها. فإذا هناك قضايا في الشمائل أخص مما يدرس في السيرة، وإن كانت المصنفون في السيرة يعني بعضهم تعرض لقضايا ومسائل من مسائل الشمائل النبوية، شمائل المختار عليه الصلاة والسلام. ولهذا اعتنى المؤلفون والسلف رحمهم الله قديما بهذا العلم، علم الشمائل، وأفردوه بمصنفات. ومن أقدم ما ألف فيه من ألف فيه هو الإمام الترمذي الإمام المشهور صاحب الجامع، فإنه صنف كتابا مستقلا سماه الشمائل المحمدية، وهذا الكتاب مطبوع ومشهور وقد خدم خدمة جميلة. كذلك من المصنفات كتاب أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم لأبي الشيخ الأصبهاني رحمه الله، وهذا كتاب أيضا مطبوع ومتداول، مطبوع محققا في 4 مجلدات. وكذلك من الكتب كتاب الأنوار في شمائل المختار للإمام البغوي رحمه الله، وهو كتاب أيضا مطبوع محقق في 2 مجلدين. وغيرها من كتب السنة فهي حافلة، حتى لو رجعنا إلى الأصول ككتاب صحيح الإمام البخاري وصحيح مسلم وبقية السنن والمسانيد نجد أنها تحدثت عن جوانب هذه الشمائل وفصلت في أحواله صلى الله عليه وسلم. فإذا الدراسة لهذا العلم من المهمات، لأن المسلم يستفيد فوائد عظيمة جدا، منها أنه يحقق له الاقتداء والتأسي بهذا النبي الكريم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فهذه الأسوة نجليها اليوم، نجليها ونحاول بمشيئة الله وعونه وتوفيقه أن نجسدها ظاهرا في حلقات هذا البرنامج، نظهر ونتعلم سويا من هو هذا النبي الكريم، كيف كان، وما هي أخلاقه، وما هي صفاته، لكي يأتي بعد ذلك الثمرة وهي العمل. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. من الثمرات زيادة المحبة، لأن محبة النبي صلى الله عليه وسلم من علامات الإيمان، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فاتباع النبي صلى الله عليه وسلم ثمرة تأتي بعد محبته، فمن أحبه دعاه ذلك إلى الاقتداء به والائتساء به، وكذلك زادت هذه المحبة في القلب، ثم جاءت الثمرة وهي الاتباع والعمل. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام أولى بنا من أنفسنا. وقال عليه الصلاة والسلام في تعبير يجسد هذا الحرص: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد، فما ظنكم بحنو الوالد وشفقته على أولاده؟ إنه ينصح لهم ويشفق عليهم ويرحمهم ويختار لهم ما هو الأفضل في كل شيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما قال وصدق عليه الصلاة والسلام: لنا بمنزلة الوالد، إنما أنا لكم بمنزلة الوالد. فأسأل الله جل وعلا أن يحشرنا وإياكم جميعا في معيته صلى الله عليه وسلم، وأن يسقينا من حوضه المورود، وأن يجمعنا به تحت لوائه المعقود، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونواصل بمشيئة الله تعالى بقية سلسلة هذه الحلقات. أسأل الله جل وعلا مرة أخرى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وبالله التوفيق، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود.